بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. في مستهل الدرس السادس من دروس شرح أصول القراءات العشر من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة للعلامة علي بن محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية الأسبق رحمه الله تعالى، نرحب بالإخوة الكرام. ويعني عنت لي فكرة، يصلح عنا لي ولا ما يصلح؟ عنا لي فكرة وعنت لي فكرة ولا ما يصلح؟ ها؟ عنا لي فكرة وعنت لي فكرة، ولا واحدة بس منهم اللي تصلح؟ عنت لي فكرة ولا عنا لي فكرة؟ الشيخ ناصر. طبعا هذا تأنيث في الاسم او في الاسم، تأنيث ايش؟ مجازي، وليس تأنيثا حقيقيا. واذا كان التأنيث غير حقيقي فيجوز في الفعل التذكير والتأنيث، ويقوى ذلك او يتقوى ذلك بوجود الفاصل ايضا. لي عنا لي فكرة وعنت لي فكرة، بعدين ممكن تأتون ببعض الشواهد من القرآن لاحقا. طيب، أنه في بعض الدروس يعني نصدرها بشيء من الفائدة التي يحتاجها يعني طالب القراءات عامة، حتى ولو لم تكن متعلقة بالدرس نفسه. بداية نلفت نظركم إلى أن ملتقيات المقرأة السابع والسادس والخامس قد تم تحميلها على شبكة الانترنت على اليوتيوب، على موقع إن أردتم تكتبوه، لأن هذا بتنزل عليه الملتقيات كلها ومناشط المقرأة عموما. طبعا ما ينفعش للأسف إلا بلغة الأعاجم، يعني www.youtube. الأغلبية مشايخ ما يعرفون إنجليزي. youtube.com/هكذا. بعد يوتيوب. دوت كوم. أيوة طبعا، بعد يوتيوب .com، وبعدين /user/ MAQRAA KK MOSQ. اللي هي مقرأة جامع الملك خالد، كينج خالد موسك. طبعا هي لازم تنزل بالانجليزي على وعلى فكرة لو دخلت مقرأة جامع الملك خالد ممكن بالعربي، ممكن تيجي معك بس على اليوتيوب نفسه، يعني تفتح اليوتيوب اولا وبعدين تكتب مقرأة جامع الملك خالد تيجي معك الفيديوهات. السبب في هذا انه فيه الملتقى الخامس، فيه موضوعه طبعا كثير منكم حضره أو حضره، وهو عن طرائق عملية في تعلم وإتقان القراءات، وهذا يعني مهم يعني أن ترجعوا إليه وتستمعوا إليه أكثر من مرة. لا، اللي قبله. نعم، فمهم أن ترجعوا إليه وتستمعوا إليه بتدقيق حتى تسير في هذا العلم على يعني بينة ونور. نحن لن نعيد ما في الملتقى، لكن ربما يعني في بعض الدروس وليس في كل الدروس نشير إلى بعض الأمور، منها قضية الإسناد أو علو الإسناد والإتقان. فهل يقدم لدى الطالب أن يقرأ على شيخ عالي الإسناد قليل الإتقان، أم يقرأ على شيخ يعني عالي الإتقان حتى ولو كان إسناده نازلا؟ طبعا يعني المعتبر هو الإتقان أولا، المعتبر هو الإتقان أولا، ومع لا نقصد هنا الإتقان، فقد يكون الشيخ متقنا لكنه غير مدقق، يعني هو متقن لكنه لا يفيد الطالب كثيرا، لا يدقق معه في الأداء، ولا يدقق معه في التجويد، ولا يدقق معه في القراءات، ولا يلزمه مثلا بالإتيان بكل الأوجه، أو مثلا الأشياء اللي فيها 9 أوجه أو 10 أو 12 أو 15 أو 6 أو 3، يكتفي بوجهه. ربما الطالب لا يعرف هذه الأوجه الأخرى في تطبيقا، قد يعرفها نظريا لكن لا يعرفها في التطبيق، فهذا يعني لا يعدل إليه أو لا يعدل إلى مثل هؤلاء المشايخ حتى لو كان أعلى القراء سندا. متى يلجأ إليه؟ نلجأ إليه إذا أنت قرأت على شيخ متقن وأفدت منه وتعلمت عليه تعلما صحيحا وتخرجت من عنده وأجازك بذلك، ويعني فعلا أنت صرت متقنا في هذه القراءة أو هذه الرواية أو القراءات السبع أو الروايات السبع أو الرواية أي رواية من القراءات السبع أو العشر. وطبعا من الكمال أن تتوج ذلك بتعالية إسنادك، هذا جميل، لكن أن يكون يعني كل تطلعك وكل هدفك أن تحصل على إسناد عال، الإسناد العالي في ذاته مطلب، في ذاته مطلب، أنه كما قال يعني يحيى بن معين لما سئل ما تشتهي قال إسناد عال وبيت خال، إسناد عال وبيت خال، بيت خال يعني عشان يكون فاضي متفرغ للعلم والتحصيل والعبادة، والإسناد العالي أصلا مطلب وهو قربة الإسناد عموما إلى رب العالمين كما صح عن السلف، لكن الأصل أن تطلب يعني الإتقان في هذا العلم، وتتطلب وتبحث عن المشايخ المتقنين المدققين حتى ولو تعبت في ذلك. تعبت كيف؟ يعني ممكن مثلا تذهب للشيخ يقول لك مش فاضي، مرة تانية مش فاضي، مرة تالتة يعني بعد كم شهر يقول لك مثلا طيب يعني كده ممكن تاخد في الأسبوع ربع ساعة، تقول ربع ساعة في الأسبوع يعني بخلص في حوالي 10 سنين تقريبا فتفر. لا، اصبر، ولو وجد الشيخ منك جدا واجتهادا فالربع ساعة هذه سوف تزيد وتنمو وتكبر إن شاء الله، لكن ولو وجد منك فتورا ربما ربع ساعة هذه أصلا يلغيها الشيخ إذا وجد منك فتورا أو عدم التزام أو عدم انضباط أو عدم جدية، فربما ألغى هذه تعلل أكثر مرة بأنه يعني ليس عنده وقت وكذا، فيعني يكون منك أن تنصرف. فتطلب المشايخ المتقنين المجيدين هو أهم من تطلب المشايخ الذين عندهم أسانيد عالية. والآن قد وجد شباب صغار عندهم من الأسانيد ربما ما لم يكن عند القاضي وعند عمر عثمان رحمهم الله، صحيح في شباب صغار يعني الآن لأي سبب كان يعني قرأوا على مشايخ هم أعلى الأسانيد فارتفعوا، يعني مثلا الشيخ القاضي كان إسناده رحمه الله نازل وهو يعني من أعلم أهل الأرض بالقراءات في العصر الحديث، والشيخ برضو الشيخ عامر نفس الشيء، وهو شيخ المقارئ بعد الشيخ قبل الحصري ولا بعده المهم يعني كان شيخ القراء وكان إماما كبيرا في القراءات، ومع ذلك فإن إسناده نازل، وهناك يعني كثير من العلماء لم يهتموا بقضية علو الإسناد بقدر ما اهتموا بالتلقي الصحيح وطول صحبة المشايخ والتتلمذ عليهم والإفادة منهم، فلذلك صاروا أعلاما. وأقول لك الآن يعني ربما مثلا ذهب، ربما فيه شاب عنده مثلا 10-15 سنة وقرأ مثلا على شيخنا الشيخ محمد عبد الحميد، وهو أعلى القراء سندا في العشر الكبرى الآن، يعني ليس فوقه أحد. وربما قرأ مثلا على الشيخ مصباح الدسوقي أو على الشيخ الله يرحمه الشيخ الطرابيشي قبل أن يتوفى، فحصل له علو، فهل هذا يلجأ إليه ليقرأ عليه أو أمثاله؟ لا، لا بد أن يبحث عن المتقنين المشايخ الذين يعني أفنوا وقتا طويلا من أعمارهم في التلقي والتحصيل. وإن اجتمع لك الأمران فلا شك أن هذا أفضل وأحسن وأبرك، يعني إن اجتمع للشيخ الإتقان والتدقيق مع علو الإسناد فقد حظيت بأعلى ما تريد. لكن إن اختلف، يعني اختلف الأمران ولم يتيسر لك أن يعني تجمع بين الاثنين، لا، ابدأ بقضية الإتقان والتدقيق، ثم بعد ذلك إن حصل لك هذا الأمر فاذهب إلى المشايخ اللي هم أصحاب الأسانيد العالية، كده أنت جمعت بين الحسنيين، لأنه هذا يعني علو الإسناد لا نقلل من شأنه، لكنه ليس هو المطلب الأول لطالب القراءة. وكذلك نفس الكلام في كافة العلوم، يعني قد يكون يعني علو الإسناد في الحديث، يعني واحد يبحث عن الأسانيد ويذهب، وأحيانا ما شاء الله الآن الأمور تيسرت، تأتي دورة مثلا في كانت في الراجح العام الماضي والسنة هذه ما أدري هي أقيمت تحت إشراف جامع الراجح ولا إيش، يأتي مشايخ يعني من أعلى المسندين في العالم، وإذا حضرت حتى شيئا من الدورة أجزت بالكتب التي تقرأ. لكن هل يقال أنك طالب حديث فعلا؟ لا، يقال أنك يعني مجاز بكتاب كذا أو كذا، أو صار لك سند في هذا الكتاب إن حضرته كله، يعني بشرط عند المحدثين طبعا شروطهم أخف بكثير من القراء، فصار لك سند في هذا الكتاب سواء كان مثلا الصحيحين أو غيرهما، صار لك. لكن لا يقل لك إطلاقا أنك عالم في الحديث ولا حتى طالب علم في الحديث، وإن كنت تلقيت بعضا من هذه الأمور، لكن الأصل تطلب العلم من أساسه ومن أصوله والتدقيق فيه، لأنك بذلك إن شاء الله تنفع أمة الإسلام. أما إذا جمعت أسانيد بلا إتقان فربما يكون يعني النفع ضعيفا جدا، وربما قد يكون فيه ضرر، لأنك تظن أنك صرت شيخا وأنت لم يعني تحقق من هذه المشيخة شيء. فلا بد أن يعني نحرص أولا وثانيا وثالثا على الإتقان، ثم بعد ذلك يعني قضية علو الإسناد. كنا قد انتهينا في اللقاء السابق من كلام المصنف رحمه الله على المدود وأنواعها وأقسامها، واليوم عندنا باب من الأبواب المهمة في علم القراءات عامة، وهو باب الهمز، وإن كان هو طبعا لم يعنون بالهمز وإنما عنون بالعناوين الفرعية التي تحت الهمز، اللي هي التحقيق والتسهيل والإبدال والإسقاط والنقل. وهذه الأبواب كلها من أبواب الهمز. يتعرض المصنف في كلامه كالعادة للمفهوم الهمز أو الهمز لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك يبين أن الهمز من الحروف التي ثقل النطق بها فلجأت العرب إلى تخفيفه. ونحن نعرف أن الهمزة مخرجها بعيد، فأين مخرج الهمزة؟ من أقصى الحلق. وقد اجتمع للهمزة صفتان يجعلانها يعني عسيرة النطق، ما هما؟ الجهر والشدة. فالجهر يحبس النفس، والشدة تحبس الصوت. وإذا حصل حبس للنفس والصوت معا فإن المخرج يحصل فيه ضيق وانضغاط شديد. يعني لو مثلا أخذنا، خلي الهمزة على جنب، أخذنا الباء مثلا، أقول أب، لو ضغطت الصوت بقوة تجد هنا يعني ضيق شديد. أب، أج، أق، وهكذا. طيب، في بعض الحروف عدل عن هذا الضيق الذي يحصل إلى القلقلة، لا حروف الخمسة القلقلة. طيب بعد كده عندنا الكاف والتاء مهموستان في آخرهما، فما فيهم إشكال، يعني أولها شديدة وآخرها مهموسة، فالانحباس هذا بعد ما يحدث يحدث خروج نفس، فيعني ينفرج هذا الانضغاط الذي في المخرج. أما أقول والفتنة، فت هذا حصل انضغاط شديد ثم بعد ذلك خرج النفس فيعني انفرجت، والكاف كذلك. بقي من الحروف الشديدة ماذا؟ الهمزة. الهمزة تصرفت العرب فيها تصرفا كثيرا، ويقولون لهذا التصرف التخفيف، والتخفيف هذا قد يأتي بتسهيل أو بنقل أو بإسقاط أو بإبدال. والأصل في الهمزة التحقيق، الأصل في الهمزة أن تحقق. مثلا تقول الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون، نحقق المخرج. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، تحقق. لكنهم يعني فرارا من هذا الثقل الحاصل في الهمزة يعني خففوها بأنواع من التخفيف. وقلنا أن التحقيق هو الإيه؟ هو الأصل. فقد يحصل التخفيف بالتسهيل وسيأتي معناه، وقد يحصل بالإبدال أو بالإسقاط أو بالنقل وغيرها. نقرأ كلام المصنف ثم بعد ذلك نعلق عليه إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: التحقيق والتسهيل والإبدال والإسقاط والنقل. هذه الأصول الخمسة تتعلق بالهمز، فينبغي قبل الكلام عليها ذكر شيء من الكلام عليه. فأقول: الهمز في اللغة الدفع بسرعة، تقول همزت الفرس همزا إذا دفعته بسرعة. وقيل هو مصدر همزت أي ضغط، وهو اسم جنس واحده همزة وجمعه همزات. وسمي الحرف المعروف الذي هو أول حروف الهجاء همزة، لأن الصوت يندفع عند النطق به لكلفته على اللسان، وقيل لما يحتاج في إخراجه من أقصى الحلق إلى ضغط الصوت. ومن ثم سميت نبرا إذا همزته. والتصريفيون سموا ومن ثم سميت نبرا إذا همزته. والتصريفيون سموا مهموز الفاء نبرا، والعين قطعا، واللام همزا. ولثقل الهمز جرى أكثر العرب على تخفيفه واستغنوا به عن إدغامه، ولم يرسموا له صورة، بل استعاروا له شكل ما يؤول إليه إذا خفف تنبيها على هذه الحادثة. طيب، احنا قلنا ان العناوين التي ذكرها التحقيق والتسهيل والإبدال والإسقاط والنقل هذه تندرج تحت باب الايه؟ الهمز. يعني نقول، ربما نقول الهمز باب وهذه فصول. وذكر أن أصل كلمة الهمز في اللغة هو الدفع بسرعة، تقول همزت الفرس همزا إذا دفعته بسرعة، وقيل هو مصدر همزت أي ضغطت، وهو اسم جنس. إيش اللي اسم جنس؟ الهمزة، وجمعه همزات. وسمي الحرف المعروف الذي هو أول حروف الهجاء همزة لأن الصوت يندفع عند النطق به لكلفته على اللسان. طيب، وقيل لما يحتاجه في النطق في إخراجه من أقصى الحلق إلى ضغط الصوت. وقد يقول بعضهم يسميها نبرة، بدل الهمزة يسميها نبرة، لأن أصلا النبر يحصل فيه ضغط. قال وأكثر العرب على تخفيفه، يعني فرارا من هذا الانضغاط وهذا الثقل الحاصل في المخرج، فإن كثيرا من العرب يخففونه. قال والأصل فيه التحقيق. تفضل. والأصل فيه التحقيق، وقد يغير بأحد أنواع التغيير التي هي التسهيل بين بين والإسقاط والإبدال، وهي مصادر مصادر لحقق وسهل وأسقط، مصادر لحقق وسهل وأسقط وأبدل، وهكا معنى كل منها لغة وصناعة. طيب، هو قال الأصل في الهمز التحقيق، كما نقول أن أصل أي حرف الإظهار، فأصل الهمزة أن تأتي بها من مخرجها محققة. هذا الأصل، ولكن قلنا للثقل ولبعد المخرج ولانضغاط الصوت فيه لجأت العرب في حتى في غير القرآن في كلامها العادي إلى إيه؟ إلى التخفيف، التخفيف بأي شكل. وإحنا مثلنا من يومين كده لما قلنا إحنا ما بتنادى على أحمد بتقول له إيه؟ ما بنقولش يا أحمد، بنقول يا أحمد، مش كده ولا إيه؟ فين راحت الهمزة؟ أسقطت، ها؟ فالهمزة هنا أسقطت، فقد يكون يعني قد يكون بالإسقاط وقد يكون بالتسهيل بين بين. يعني أنت لما تجد العوام يقرؤون القرآن اللي هو لم يتلقى على شيخ، أو العوام هنا في هذا المقام نقصد بها الذين لم يتلقوا على شيخ حتى لو كان شيخ في فرع آخر، أنا أقصد العوام في مجال التجويد، تجده يقرأ الهمزات في غالبيتها إما مبدلة إما مسهلة، إما مبدلة إما مسهلة. يعني مثلا يقول الذين يؤمنون بما أنزل إليك، بما أنزل إليك، تجد الأغلبية كده، تجد أكثر الناس في الهمز يسهلونه في كلامهم العامي. لماذا؟ لأن التسهيل هذا أخف وأسهل. نستثني من ذلك الذين تلقوا عن المشايخ وعرفوا التحقيق والتسهيل وأن لهذا مقاما وأن لذاك مقاما آخر، فلكن الأكثرون يلجؤون إلى تسهيل الإيه؟ تسهيل الكلام فرارا من ثقل الهمز. والتحقيق هو الأصل، والتحقيق هو الأصل. قال أما التحقيق فهو لغة مصدر حققت الشيء تحقيقا إذا بلغت يقينه ومعناه، إذا بلغت يقينه ومعناه المبالغة في الإتيان بالشيء على إذا إذا بلغ إذا بلغت يقينه بلغت أو بلغت، يعني إذا قلت فهو لغة حققت الشيء تحقيقا إذا بلغت، أو حققت الشيء تحقيقا إذا بلغت يقينه، وبعد كده فصلة تمام بعد كلمة يقينه فصل ومعناه كذا، ومعناه المبالغة في الإتيان بالشيء على حقيقته، على حقيقته وأصله المشتمل عليه، وعرفا على حقيقته وأصله المشتمل عليه، مشتمل وعرفا عبارة عن النطق بالهمزة خارجة من مخرجها الذي هو أقصى الحلق كاملة في صفاتها، وهو لغة هذيل وعامة تميم. طيب، إذن التحقيق حققت الشيء تحقيقا إذا بلغت يقينه، ومعناه المبالغة في الإتيان بالشيء على حقيقته، يعني تأتي بالهمز واضح بين جلي يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة. فهذه الهمزات أتينا بها على حقيقتها وأصلها الذي هو بيانها ويعني الإتيان بصفاتها من مخرجها الذي هو أقصى الحلق كاملة الصفات. قال وهذا المنحى في التعامل مع الهمز هو لغة هذيل وعامة تميم وعامة تميم. طبعا هذه من قبائل العرب الكبيرة هذيل وتميم. قال هؤلاء كانوا يحققون الإيه؟ الهمز. قال أما التسهيل فهو لغة مطلق التغيير وعرفا عبارة عن النطق بالهمز بين همزة وحرف مد. عبارة عن النطق بالهمز بين بالهمزة بين همزة وحرف مد. وحرف مد. أي جعل حرف مخرجه بين مخرج المحققة المحققة ومخرج حرف المد المجانس لحركته. بين مخرج المحققة ومخرج حرف المد. فتجعل المفتوحة بين الهمزة المحققة والألف، وتجعل المكسورة بين الهمزة والياء المدية، وتجعل المضمومة بين الهمزة والواو المدية. هذا هو المأخوذ به عندنا. وفي كيفية التسهيل بين وهو المراد بقول أكثر المتقدمين هو أن يجعل أو أن يجعل الحرف الذي هو خلف الهمزة خلف من الهمزة مدا يسيرا. وقول السخاوي هو أن يلين صوتها ويقرب من حرف اللين أن يلين صوتها ويقرب حرف اللين الذي منه حركتها. وقول جماعة هو أن تصير كالمدة في اللفظ. وقول ابن مجاهد حين حكى مذهب نافع وابن كثير وأبي عمرو في أنذرتهم فقال بهمزة مطولة. وقول اليزيدي عن أبي عمرو في هذا أنه يقرأه بهمزة واحدة ممدودة فلم يعني أحد منهم بذلك البدل، وإنما عنوا إضعاف الصوت بالهمزة فتصير كالمدة. ويدل على ذلك ما ذكره بعضهم عن أبي طاهر أنه قال إن أبا عمرو يدخل ألفا بين الهمزتين ويلين ألف القطع فيكون في تقدير ثلاث ألفات. انتهى. والمدار على المشافاة والأخذ من أفواه المحققين، وهو لغة قريش وسعد بن بكر وعامة قيس. طيب هنا فصل بل طول وأطال النفس المصنف في القول على التسهيل في الكلام على التسهيل. وهو خلاصة الموضوع أن تسهيل الهمزة أو الهمزة المسهلة كما يقولون هي من الحروف الفرعية، هي من الحروف الفرعية. احنا عندنا حروف الهجاء 29 وفي عندنا حروف فرعية. من الحروف الفرعية الهمزة المسهلة. ما هي الهمزة المسهلة؟ بماذا عرف الشاطبي التسهيل؟ أي لا، والمسهل بينما هو الحرف هو الهمز والحرف الذي منه أشكلة. بمعنى يعني هو طبعا قال كلام كله يدور في نفس الفلك. ما هو التسهيل؟ أن تنطق بالهمزة بين مخرجها هي ومخرج الحرف الذي منه حركتها. إيش يعني؟ مثلا الحركة يا إما فتح يا إما ضم أو كسر. فإذا كانت الهمزة مكسورة فتكون بين الهمزة والياء. وإذا كانت مفتوحة كانت بين الهمزة والألف. وإذا كانت مضمومة كانت بين الهمزة والواو. نشوف أمثلة لكل نوع. نأتي بهمزة مفتوحة أأنذرتهم مثلا، ها نقول إيش؟ أنذرتهم بغض النظر عن الإدخال وعدم الإدخال، أنذرتهم. تجد أنك الآن عند التسهيل أتيت بمخرج متردد ما بين الهمزة الأصلية، مش طبعا الهمزة الأولى محققة احنا عندنا في الثانية، وبين الألف أنذرتهم. طيب لو قلنا أئنك نقول إيه؟ أئن أي تجد أنها بين الهمزة والإيه؟ والياء. أئنك أئنك. طيب مضمومة ألقيا مثلا، ألقيا أو تجد بين الهمزة والإيه؟ والواو، تجدها بين الهمزة والواو. فهذا ويقولون في التسهيل يقولون التليين، يعني زي ما أي حاجة عندك صلبة ها وتلينها، زي ما أنت يكون عندك ليمونة ولا حاجة صلب قوية ها، وعشان تعصرها عصرا جيدا باليد، خاصة الآلات سهلة لكن باليد لابد أن يعني تضغطها بيدك وهكذا تلينها. فكذلك الهمزة تلين تسهل، وهو يعني تسهيله قريب من التليين. وكما قلنا إنها لأن لترددها بين مخرجين فهي تعتبر من الحروف الفرعية. أما قول بعضهم مدة يسيرة أو كذا، فلا يقصدون المدة اللي هي بمعنى مد، لا يقصدون أن الهمزة يعني نأتي بها مع حركة الذي حركتها من جنس الحركة، يعني إن كان فتحة تصير إيه فيها شبه من الهمزة مع الألف، والثانية همزة مع الياء، والثالثة همزة مع الإيه مع الواو، وليس المقصود بمدة يعني حقيقية. وقال إن هذا هو لغة قريش وسعد بن بكر وعامة قيس. هذه طبعا معروف أن قريش من كبريات قبائل العرب، وسعد بن بكر وهذه التي أرضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أرضع في إيه؟ في بني سعد، في بني سعد. ولذلك جمع بين طرفي الفصاحة، فصاحة قريش وفصاحة سعد بن بكر وعامة قيس، وهذه أيضا من قبائل العرب الكبرى. طبعا قال عامة قيس يعني ليس كل قبيلة قيس يقرؤون بالتسهيل وإنما أكثرهم. قال ولذلك تجد القراء الحجاز دائما مذهبهم التسهيل، أنهم قرشيون، قرشيون مش يعني هم أغلبهم أصلا غير عرب، يعني أغلب القراء أساسا إذا رجعنا لأصلهم فهم غير عرب. وقال أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء، يعني هم عرب بالولاء، هم عرب بالإيه؟ بالولاء. لكن أكثر الصريح فيهم من العرب هو أبو عمرو البصري واليحصبي بن عامر، ابن عامر الشام، والباقون أصلهم موالي، لكن الله عز وجل رفعهم ورفع قدرهم وأعلى مقامهم وخلد ذكرهم في العالمين بخدمتهم لكتاب الله تعالى. ولما يعني في الرواية المعروفة عن عمر رضي الله عنه أنه يعني لما جاءه اللهم صل على محمد والي عسفان ها والي مكة أو عسفان، فقال له من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال مولى. فقال استخلفت عليهم مولى، يعني استنكر أن يستخلف عليهم من الموالي، ولما لم تستخلف عليهم من العرب الصرحاء؟ فقال له إنه حافظ لله لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال إنه حافظ لكتاب الله عالم بالإيه؟ بالفرائض. فهذا الذي رفعه وشرف قدره وأعلى منزلته وخلد ذكره. فهؤلاء عامة الحجازيين القراء من أهل الحجاز يقرؤون بالإيه مذهبهم التسهيل، مذهبهم التسهيل، وشاركهم عامة البصريين كذلك، وشاركهم عامة البصريين كذلك، لأن أبا عمرو البصري هذا أيضا مذهبه، ومعه رويس راوي يعقوب، ولذلك قلنا عامة البصريين ولم نقل البصريين جميعا، لأن روحا عن يعقوب وهو بصري قرأ بالتحقيق. طيب، إذا إحنا قلنا نسبنا الكلام أولا إلى إيه؟ قبائل العرب، صح؟ وقلنا إن هذيلا وعامة تميم يحققون، وإن سعد بن بكر، قبيلة سعد بن بكر وقريشا وعامة قيس يسهلون. إذا رجعنا وتفصيل هذا الكلام على القراء، نقول إن نافعا وأبا عمرو وابن كثير وأبا جعفر ورويس عن يعقوب مذهبهم الأصل فيه الإيه؟ التسهيل، الأصل فيه التسهيل. وطبعا التسهيل هذا لا يكون إلا إذا التقت همزتان، إذا التقت همزتان، والهمز المفرد له تفصيل يأتي. قال وليحترز، يعني نبه على شيء مهم يحصل، وفي بعض المقرئين يقرئ به، فنبه على شيء مهم ليحترز منه القارئ عند تسهيله للهمزة. وليحترز فيه عن قلب الهمزة هاء، وليحترز فيه عن قلب الهمزة هاء، فقد غلط قوم فأخرجوها من مخرجه. قال أبو شامة وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء. قال وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء، انتهى. وقال العلامة عبد العلامة عبد الرحمن بن القاضي في بعض تآليفه جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء الخالصة مطلقا، وبه قال الداني في بعض كتبه، وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة، والأكثرون على المنع، انتهى. خلاصة المسألة أن الإمام الضباع وهذا الذي عليه عامة المقرئين المتقنين، يعني حذر القارئ من أن تقلب الهمزة المسهلة إلى هاء، تقول أهنذرتهم أو أهنك أو أهاعجمي. بعض المقرئين ربما يعني مع الطالب المبتدئ يعني إذا يعني استعصت عليه ربما قرب له هذه الفكرة على إنه بعدين يعني إيه يقرأ بها بالهمزة المسهلة الإيه المعتبرة عند الأئمة، لكن ربما يعني لم يكن عند الشيخ من طول النفس والصبر على الطالب، فيتركه يقرأ بهذه الهمزة حتى ويجيزه، وقد قرأ الهمزة المسهلة بالهاء الخالصة. قال وليس بشيء، قال ابن شامة أبو شامة وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك، أي ينطق الهمزة المسهلة كالهاء، قال وليس بشيء، يعني اعتبر هذا عدما في الرواية وفي الدراية. وقول القاضي في بعض تأليفه، ليس هذا عبد الفتاح القاضي، لا هذا العلامة عبد الرحمن القاضي من علماء المغرب، من علماء المغرب في القراءات، قال جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء الخالصة مطلقا، وبه قال الداني في بعض كتبه. قال في الآخر قال الشيخ الضباع والأكثرون على المنع، وهذا الذي نرى أنه الصواب، يعني أن الهمزة، لأنهم لو أرادوا الهاء لقالوا إن الهمزة تقلب هاء، إيه الداعي للكلام على التسهيل وما التسهيل؟ قالوا بدل التسهيل قلب الهمزة هاء، وإنما هذا ربما حصل والله أعلم، يعني خلط في النقل في الرواية، وبالتالي لما حصل الخلط في النقل وفي الرواية اختلط أيضا عندهم في الدراية، فأرادوا أن يقعدوا لذلك قواعد ويقولوا أنها تقلب هاء خالصة. فلو أراد الأئمة الكبار القدماء أن الهمزة تقلب هاء لقالوا تقلب هاء، وجعلوها من باب الإبدال أنها تبدل هاء، ولم يقل بذلك قائل من الأئمة المعتبرين، وإنما قالوا بالتسهيل وبالتليين وبالتخفيف وبالتغيير. فهذا والله أعلم هو الصواب. لذلك قال في الأخير والأكثرون على المنع، ولم يقل يعني المنع بالإطلاق احترازا من أن البعض لا زالوا يقرؤون ويقرؤون بهذه الطريقة، وخاصة في بلاد المغرب على حسب ما نعلم. هو نسب ذلك إلى الداني، لكن هل الداني قال به، وهل قال به في بداية حياته أم في نهاية حياته، أم في يعني هل بعد أن تأصل علميا، ولا كان في بداية حياته رأي رآه ثم رجع عنه؟ لأنه يعني مثلا بعض يريد مثلا يثبت أن يثبت حكما، فيقول قال مثلا ابن الجزري في التمهيد كذا، نقول له التمهيد من كتب ابن الجزري، لا ينكر أن هذا من كتبه، لكنه كتبه كما قال هو في سن البلوغ، يعني لم يكن قد يعني تكونت شخصيته العلمية تكوينا تاما، وبالتالي فالتعويل على كتب المتأخرة كالنشر وغيره. أما مثلا فهو ذهب مثلا في التمهيد إلى أن تفخيم الألف خطأ، قال إنها ترقق مطلقا، يعني لو قلت قال ترقق الألف بعدها، قلت طال ترقق الألف، كيف تصير يعني قال كده، أو مثلا فطال طاء كده، يعني تصبح الألف على أي حال مرققة. وهذا طبعا بعضهم يعني ألف في ذلك، وهو كان يعني رأي لشيخه أبو بكر بن الجندي وهو إمام كبير، لكن لا يمنع أن يحصل من بعض الأئمة الكبار، وهذا لا يسقط قدرهم ولا يسقط منزلتهم، أن يحصل عندهم خطأ في الرواية في فرع من الفروع أو في جزئية من الجزئيات، لكن ليس معنى هذا أن يقر على هذا الخطأ أو أن يتابع عليه، لأنه لو غلب على الظن أو ترجح أو تيقن القارئ من أن شيخه مخطئ في هذه المسألة، ينبغي له أن يتوقف عن روايتها عنه. فمثلا كثير من الطلاب ينقلون مثلا عن بعض مشايخهم وقوف خاطئة ليس لها لا قدم ولا ساق أبدا، يعني لا تقوم، رغم أن الوقف والابتداء يعني اجتهادي ليس رواية محضة، لكن ربما الشيخ نقل عن شيخه بدون يعني بدون أن يتبين معناه وتبين وجهه، فهل أنت ملزم تقول يعني أنك تنقل هذا عن الشيخ؟ لا. ولنا في ذلك أسوة من الأئمة، ابن مجاهد رحمه الله نقل عن قنبل الرأه استغنى، رأه بالقصر، لكنه فيما ظهر له، فيما ظهر لابن مجاهد أن هذا خطأ، ولذلك قال الشاطبي وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه، يعني وعن قنبل قصرا يعني بالقصر بدل رآه تبقى إيه رآه، ولم يأخذ به متعملا، يعني هو لما رأى أن هذا خطأ ما أخذ به، هو نقله قال أنه قنبل أقرأني رآه، وصح عنه أيضا الإثبات يعني عدم الحذف رآه بالمد، ولكن يعني الإمام لأنه رأى أن هذا الوجه يعني غلط فيه شيخه فنبه عليه، نبه عليه. وقد تتبع ابن مجاهد رحمه الله في هذه المسألة وبان أنه هو المخطئ، يعني الشاهد فيها إيش؟ طيب ابن مجاهد مخطئ في تصوره، لكن هو إمام كبير، وما فعله أنه لما يعني ترجح لديه أو تيقن هو أن هذا الوجه خطأ، فنبه أنه يعني أنا أقرأني قنبل بكذا وأنا أرى أن هذا خلاف الصواب، لكن الأئمة تتبعوه وأثبتوا هذا الوجه لقنبل، يعني وجه له رآه ورآه. فالشاهد أنه إذا كان ثمت خطأ فينبه عليه حتى ولو ذكر عن إمام. النقطة الأخرى التي ذكرناها، ينظر هل هذا الرأي الذي قاله الإمام هل هو في بداية حياته أم في المتأخر، في المتأخر من حياته. فإن كان في أخريات حياته فهذا الرأي الذي يعني مات عليه والذي يرى أنه يعني هو الصحيح. يعني في بعض المسائل، مثلا في بعض الشباب مثلا يقرأ في كتاب هداية القارئ للشيخ المرصفي رحمه الله، الشيخ ذهب إلى رأي غريب في قضية الصلاة والزكاة مثلا وأشبهها، اللي هي ألحقها بالمد اللازم إذا وقفت عليها. طبعا هذا رأي لم يسبق إليه في شيوخه ويعني عامة شيوخه، وإنما هو نقله عن الإمام المارغني التونسي في بعض كتبه. فالمشايخ يعني ناقشوا في المسألة والشيخ رجع عنها، لكن للأسف فيما أعلم أن الطبعات التي طبعت من الكتاب لم يشر فيها إلى هذا التراجع. ففي البعض ممكن يأخذ هذا الرأي ويقول لا، هذا قال به الشيخ المرصفي، كما ذكر أيضا في كلمة يحيي الموتى بقادر على أن يحيي الموتى، هو رأى أنه إذا وقفت تقول إيه يحيي. وطبعا أنا يعني نقل لي يعني قرينه ويعني معاصره وزميله في التلمذة الشيخ عبد الرافع رضوان شيخنا، قال لي أنه هو الشيخ رحمه الله نوقش في هاتين المسألتين وبعض المسائل التي في الكتاب وتراجع عنها، ويقول أنني حاولت أني يعني أرسل التصحيحات للدار التي طبعت الكتاب ولكن لم ينشره. هذا يعني يمكن من حوالي 5 سنوات، ربما نشر في طبعات لاحقة. فالشاهد أن الشيخ قد يكون تراجع عن هذا الرأي ولم يثبت هذا التراجع. قد يكون الداني يعني ذكر ذلك في أوائل كتبه ثم تراجع عنه، لأن نصوصه في كتبه المشهورة لا تنبئ عن هذا ولا تشير إلى هذا أنها تقلب إلى هاء خالصة. شفنا يعني الآن الوقف على يحيي، لا نقف على يحيي، يحيي لا نقف يحيي. وهذا نص عليها ابن الجزري في النشر. يحيي، هم طبعا يعترضون على يحيي، مش يحيي ويميت، يحيي ويميت هذه يحيي واصلا ووقفا، هم يقولون على ايش يحيي الموتى مثلا. فانت تجد ياء اللي هي في الوصل فقط، الياء العادية وما فيش الياء التانية اللي هي الايه معقوفة هذه اللي يسموها الفارسية. فيقولون خلاص اذا وقفت خلاص انا ما عندي الا ياء واحدة. هذا مبني على عدم إدراك واضح لمفهوم الضبط. الضبط اللي هو قلنا الألفات الصغيرة هذه والتشكيل الحركات والضم والكسر والهمز نفسه، أصلا هذا ما كان مكتوب في مصاحف الصحابة. الهمز نفسه يعني احنا يمكن فيه شيء مضى ما علقناش عليه، اللي هو لو لم يرسموا له صورة. يعني الهمزة في المصاحف الأولى وصحف الصحابة ومن بعدهم لم يكن الهمزة نفسها مرسومة، وإنما يرسمون لها ما تقول إليه في التخفيف. فمثلا إذا كانت تقول في التخفيف إلى واو رسموها واو، إذا كانت تقول في التخفيف إلى ياء رسموها ياء، وإذا كانت تقول في التخفيف إلى ألف رسموها بصورة الإيه الألف. وإذا كانت ممكن تسقط لم يرسموا لها شيء، يعني مثلا السماء مثلا هذه ما تجد شيء. الهمزات اللي على السطر هذه ما كانت موجودة في رسم الصحابة، ما كانت موجودة ولا صورة، لا هي ولا صورتها. مثلا يطاؤون تجد الطاء وبعدين مدة وبعدين الواو والهمزة على مدة الطاء دي مش على نبرة، النبرة هذه رسم موجود يعني بيسموها الياء، صورة الياء، لكن تجد الطاء مثلا وبعدين ممطوطة شوية ممدودة الشرطة بتاع الطاء لحد الواو، والهمزة مرسومة فوق الايه المطة. هذه أصلا ما لم تكن مصورة في مصاحف الصحابة، ولكن طبعا لخوف اللحم يعني صارت هذه الأمور التي تسمى من الضبط، تسمى من ايه من الضبط. الضبط مبني على الوصل، مبني على الوصل. فأنت أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ المفروض أن أنا سأصل الكلام ببعضه، يحيي الموتى، فبالتالي الياء الفارسية هذه الياء المعقوفة هذه لم يعد لها داعي، لأن أنا أقرأ إيه يحيي، فالياء الزيادة لا يضيفونها لأنها إيش في الوصل ما هي موجودة. فتقول لكن إذا وقفت أسقطت الساكن تقول يحيي، ما تقول يحي يحي، لا يحيي. طيب هنا قال ويطلق وقد يطلق التسهيل، وقد يطلق التسهيل ويراد به مطلق التغيير من تسهيل بين تسهيل بين وقلب وحذف وقلب وحذف. والأصل في تغيير الهمز أن يكون بالتسهيل بين بين، لأن فيه بقاء أثر الهمزة. ثم بالإبدال، لأنه وإن لم يبق له أثر فقد عوض عنه حرف آخر ثم بالحذف بعد النقل، لأن فيه بقاء حركته، ثم بالحذف مع الحركة لأنه عدم محض. طيب قال قد يطلق التسهيل على مطلق التغيير، يعني أي تغيير في الهمزة يقولون تسهيل، سواء أنك نقلت أو أسقطت أو أبدلت أو سهلت التسهيل المعروف يقولون هذا إيه تسهيل. لماذا؟ لأنه نوع من التخفيف، نوع من التخفيف، والتخفيف يقارب معناه الإيه التسهيل، وهو الأصل، الأصل في تخفيف الهمزة أن إيه تسهلها بين بين، لكن قد يكون التخفيف بالإبدال، وسيأتي معنى الإبدال، وقد يكون بالحذف بعد النقل، وقد يكون بالحذف مع الحركة يعني الإسقاط التام، وهذا ستأتي معاني حتى لا نشوش عليكم، يعني سيأتي معاني الإبدال والإسقاط والحذف والنقل. تفضل. وأما الإبدال ويقال له البدل، فهو لغة عبارة عن جعل شيء مكان آخر، تقول أبدلت كذا بكذا إذا نحيت الأول وجعلت الثاني مكانه. وعرفا عبارة عن إقامة الألف والواو والياء مقام الهمزة عوضا عنها. أما إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها وتأصل للساكنة فتبدل بعد الفتح ألفا، وبعد الكسر ياء، وبعد الضم واوا، والمتحركة أيضا فتبدل المفتوحة بعد الضم واوا وبعد الكسر ياء، وتبدل المكسورة بعد الضم واوا والمضمومة بعد الكسر ياء. وعرفه بعضهم فقال هو جعل حرف بدل حرف بدل حرف آخر. وهذا التعريف يصدق على إبدال الهمزة كما ذكرنا، وعلى إبدال تاء الافتعال طاء في نحو مضطر، أو دالا في نحو مدكر ومزدجر، ولكن ليس هذا مرادا هنا، وقد يطلق عليه القلب. طيب إذن الإبدال باختصار الموضوع، عشان يعني الشيخ ذكر كلاما كثيرا، أنك تبدل مكان الهمزة ها من جنس حركة ما قبلها، فتبدل التي قبلها فتح ألفا، وتبدل التي قبلها كس ياء، وتبدل التي قبلها ضم واو. مثلا نأتي بهمزة قبلها فتح، أنذرته؟ لا، احنا عايزين همزة واحدة، مش همزتين. يأكل أو فأتوا، تقول إيه يأكل فاتوا. طيب وقبلها كسر تبدل ياء، إيتو ايتيا ها فيه ميه هيئة ولا هيئة مش دخلها؟ لا هيئة لا مفتوح ما قبلها. طيب وإذا كان قبلها ضم تبدل واوا أوتو أوتو يؤمن ونحو ذلك. قال وهذا يكون في المفتوح في المحركة وفي الساكنة، والأكثر أن يكون في الإيه في الساكنة. الأصل في الأكثر في الإبدال أن يكون في الإيه في الساكنة. أما بالنسبة طبعا عند من مذهبه ذلك، عند من مذهبه ذلك، والذي مذهبه ذلك هو ورش والسوسي وأبو جعفر، ورش والسوسي وأبو جعفر. واختص ورش بفاء الكلمة، اختص ورش بإبدال فاء الكلمة، زي يأكل تصير عنده إيه يأكل، يؤمن يؤمن ونحو ذلك. أما أبو جعفر والسوسي فقد أبدل كل همز ساكن. أما الهمز المتحرك، أما الهمز المتحرك فيبدل لأبي جعفر ولورش بضوابط، بضوابط معينة. وأكثر القراء توسعا في إبدال الهمز في الحالين هو أبو جعفر. أما طبعا حمزة وهشام فمذهبهما في تخفيف الهمز في حال الإيه الوقف فقط، في حال الوقف فقط. أما التعريف بأنه جعل حرف بدل حرف آخر فهذا يشمل إبدال للهمز وإبدال لغير الإيه الهمز. لكن احنا نقول بالنسبة لإبدال الهمز أن تبدل الهمزة حرف مد ها من جنس حركة ما قبلها، من جنس حركة ما قبلها، وأكثره يكون في الساكن وأحيانا يكون في المتحرك، لكن المتحرك له ضوابط تأتي. قال أوجه التغيير الثالث للهمز. التغيير الأول قلنا إيش؟ التسهيل. التسهيل. والثاني الإبدال. الإبدال. والثالث الإسقاط. الإسقاط. الأول يبقى أثر الهمز اللي هو التسهيل، يبقى أثر الهمز. ما قل أنذرتهم يشاء إلى، يبقى أثر الإيه الهمز. أما الإبدال فيبدل من جنس حركة الحرف الذي قبل الهمز. أما الإسقاط ويقال له الحذف. وأما الإسقاط ويقال له الحذف فهو لغة الطرح والإزالة والإزالة، فهو لغة الطرح والإزالة، وعرفا عبارة عن إعدام إحدى الهمزتين المتلاصقتين بحيث لا تبقى لها صورة. وينقسم إلى قسمين: حذف الهمز مع حركته وهو النقل الآتي ولم يأتي إلا في المتحركة سواء كان إسقاطا أو نقلا. وأما النقل فهو لغة التحويل وصناعة عبارة عن تعطيل الحرف المستقدم مصمم على عبارة هذه عبارتنا وتحليته بشكل الهمزة. وقد يعبر عن صناعة عبارة عن تعطيل الحرف المستخدم الهمزة من شكله وتحليته أيضا، لأنه هنا عن تعطيله بشكل الهمزة. طيب الإسقاط ويقولون له الحذف، قال معناه لغة الطرح والإزالة، قال عبارة عن إعدام إحدى الهمزتين المتلاصقتين. لا يشترط في هذا أن يكون الهمزتين، لا يشترط أن يكون الكلام على همزتين، ربما يكون في همزة واحدة. يعني مثلا ينأون مثلا عند حمزة إذا وقف عليها يقول إيه ينأون، يجأرون يقول يجارون. عند مثلا ورش إذا كان من كلمتين من آمن يقول إيه من آمن. ما الذي حدث في حال النقل؟ أننا نقلت حركة الهمزة من آمن. ما حركة الهمزة يا شيخ عبد الله؟ حركة الهمزة في من آمن فتحة، مش كده؟ نقلت حركة الهمزة إلى الساكن اللي قبلها أصبحت إيه؟ ها؟ من آمن. خلو إلى، خلو إلى أصبحت إيه؟ خلو إلى. النقل لا يشترط له أن تكون إيه همزتان، نشاء ولا، وحتى الإسقاط لا يشترط له أن تكون أن تجتمع همزتان، فربما أسقطت الهمزة رأسا وهي همزة واحدة ولا وليس همزتين. وقد يحصل في الهمزتين كمذهب أبي عمرو وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتى العلا، ووافقه البزي وقالون في المفتوحتين. قال وقالون والبزي في الفتح وافقا. مثلا جاء أحد تقول إيه جاء أحد، جاء أحد، هذا طبعا أخف لأن الهمزة الهمزة الواحدة ثقيلة، فما بل إذا اجتمعت إيه همزتان. فإذا النقل هو أنك تأخذ حركة الهمزة وتنقلها إلى الساكن إيه قبلها، فيحلى الساكن بحركة الهمزة وتسقط الإيه الهمزة. من آمن تصبح ها من آمن، من آمن خلو إلى تصبح خلو إلى، عذاب أليم عذاب أليم، وهكذا. قال وقد يعبر، وقد يعبر عن هذه الأنواع الأربعة التي هي التسهيل بين بين والبدل والإسقاط والنقل بالتخفيف. وقيل التخفيف هو عبارة عن معنى التسهيل فقط، وقد يراد به معان أخر كما سيأتي. وإنما تنوعت العرب في تخفيف الهمز بالأنواع المذكورة لكونه أثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجا، وكانت قريش والحجازيون أكثرهم له تخفيفا. أيوة ماشي. بل قال بعضهم هو لغة أكثر العرب الفصحاء. طيب، في البعض يقول إنه التخفيف في كل الأنواع هذه يطلق عليه تخفيف، يعني سواء نقل سواء إسقاط سواء تسهيل سواء إبدال، كل هذا تخفيف، وهذا المشهور. يقولون خفف الهمز، وقال وحمزة عند الوقف إيه سهل همزه. فقد يطلق التسهيل والتخفيف كلاهما على أي نوع من أنواع التغيير، لأن طبعا حمزة له كل أنواع الإيه التغيير، أحيانا يسقط وأحيانا يبدل وأحيانا ينقل وأحيانا يسهل. فقال في بداية الباب وحمزة عند الوقف إيه سهل همزه، سهل همزه. وابن الجزري قال في الطيبة إذا اعتمدت الوقف خفف همزة توسطا أو طرفا لحمزة. فالتخفيف والتسهيل كلاهما قد يقصد به ها التخفيف كل أنواع التغيير. أما إذا أردنا تخصيص الألفاظ فالتسهيل اللي يقله بين بين، والإبدال اللي هو تبدل الهمز من جنس حركة ما قبله، والنقل أن تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، والإسقاط أن تسقط الهمزة بالكلية. أنا أبدأ وأعلم. طيب حاضر، هنبدأ وأعلم، ننزل شوي. وأعلم أن الهمزة في القرآن على قسمين، مزدوج ومنفرد. والمزدوج من كلمة ومن كلمتين، فاللتان من كلمة تأتي الأولى منها للاستفهام ولغيره، وتأتي الثانية متحركة وساكنة، والمتحركة تكون بعد همزة قطع وهمزة وصل، فهمزة القطع بعد همزة الاستفهام على قسمين. قسم اتفق القراء العشرة على قراءته العشرة قسم اتفق القراء العشرة على قراءته بالاستفهام بالاستفهام بالاستفهام، وقسم اختلفوا فيه. طيب، طبعا هو التقسيمات هذه أغلبها لا تؤول بالنسبة للأداء إلى كثير يعني فائدة، لكن احنا نقرأها سريعا. هو قسم الهمز يعني ورود الهمز في القرآن، توارد الهمز في القرآن، قسمه إلى أقسام. فقال إنه مزدوج ومفرد، يعني إما همزتين متلاصقتين سواء في كلمة أو كلمتين. إذن هو قسم إيه يعني همزتين جاء وراء بعض، سواء في كلمة زي أنذرتهم، أو في كلمتين زي يشاء إلى أو جاء أحد أو تفيء إلى ونحو ذلك. فقد تأتي في كلمتين وقد تأتي في كلمة، وقد تكون الأولى همزة وصل والثانية قطع، وهذا الأكثر. وقد تكون الأولى همزة قطع والثانية همزة إيه وصل. إذن عندنا مزدوج في كلمة وفي كلمتين، خلاص. وتحت هذا المزدوج أيضا ها هناك أن تكون الهمزة الأولى منهما قطع والثانية وصل، وهذا يأتي في كلمة وكلمتين أيضا، في آذكرين في كلمة واحدة. ولو شاء الله مثلا أتت في إيه كلمتين. وقسمها تقسيم آخر قال إنه في قسم متفق عليه إنه يأتي الاستفهام فيه بالاتفاق في كل القراء قرأوا بالاستفهام، وقد يأتي قسم البعض قرأه بالاستفهام والبعض قرأه بالخبر، خلاص. وهذا هناك أيضا من المختلف فيه، احنا قلنا قسم قرأه الجميع بالاستفهام وقرأه الايه بعض بالخبر، وهناك قسم آخر انه يكون الاستفهام نفسه مكرر اللي هو مشهور عند القراء بالاستفهام المكرر زي إذا أئنا، ها، وقد يكون أئنا في إذا في كلمة وأئنا في آية التي بعدها كسورة الايه النازعات، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظامنا، والأكثر تأتي أئذا أئنا في نفس الايه في نفس الآية، ولكن قد تتقدم أئنا وأئذا وقد تأتي في آيتين. هذا ليس فيه يعني كثير فائدة بالنسبة، لكن نمر عليه سريعا. وبعد ذلك هناك يعني ما أتى للاستفهام في تقسيم آخر، ما أتى للاستفهام وما أتى لغيره، يعني أتى في القرآن على الاستفهام وما أتى لغير الاستفهام. والقسم الأخير اللي هو أصلا قال مزدوج ومفرد، هذا كل اللي ذكرناه في المزدوج، وفي المفرد اللي هو الهمز المفرد هذا سيأتي عليه كلام يسير. فالمتفق على قراءته بالاستفهام وقع في 23 كلمة، هذا ما يحتاج إلى تعليق. نعم أقرأه ولا مش أي نقرأه سريعا. فالمتفق على قراءته بالاستفهام وقع في 23 كلمة هي أقرأ بالاستفهام ولا أي أقرأ أنذرتهم بالبقرة وياسين. أنذرتهم بالبقرة وياسين أقرأها عادي بالتحقيق طيب. أنذرتهم بالبقرة وياسين، أأنتم بالبقرة والفرقان والواقعة والنازعات، أأسلمتم بآل عمران، أأقررتم بها، أأنت بالمائدة والأنبياء، أأرباب بيوسف، أسجد بالإسراء، أشكر بالنمل، أأتخذ بياسين، أقررتم بها، بها دي بر القوس، أقررتم وأخذتم بها، أقررتم وأخذ بها يعني بآل عمران. أي بآل عمران يعني نطلع مفروض كلمة بها نطلع كلمة بها من القوس فتصبح إيه أقررتم بها أي بسورة آل عمران. أأنت بالمائدة وصلنا حد أتخذ بياسين. طيب فين أتخذ بياسين؟ أنت بالمائدة والأنبياء، أأرباب بيوسف، أسجد بالإسراء، أشكر بالنمل، أتخذ بياسين، أشفقتم بالمجادلة، آلهتنا بالزخرف، ألد بهود، برضو نشيل بهود ندور القرص، ألد بهود، أأمنتم بالملك، أئنكم بالأنعام والنمل وفصلت، أئن لنا بالشعراء، أإله بالنمل، أئنا لتاركوا ما جابش أئله بمواضعها يعني أجوبة بعد كده. نعم بمواضعها في النمل أئنا لتاركوا نعم. طيب أئنك لمن طيب أئفكا ثلاثتها ثلاثتها بر القوس نعم أئفكا يعني أئنا لتاركوا أئنك لمن أئفكا الثلاثة دول بالصفات نعم أئفكا في الصفات إذا متنا في طبعا أئفكا ثلاثتها وأئفكا طبعا هذه الثانية مكررة نعم وثلاثتها نخرجها من القوس ماشي إذا متنا في قاف والصافات أنبئكم بآل عمران أنزل بصاد ألقي بالقمر والمختلف فيه بين الاستفهام والخبر نوعان مفرد ومكرر. أسجد طبعا في خلاف بس من غير طريق الشاطبية أسجد الخلاف ومز نعم. في خلاف لابن دكوان نعم. فالمفرد وقع في 11 كلمة وهي أن يؤتى بآل عمران إنكم لتأتون الرجال بالأعراف إن لنا بها أيضا أي بالأعراف آمنتم بها أيضا وبطاها والشعراء وإنك لأنت بيوسف وإذا ما مت بمريم وأعجمي بفصلت أشهدوا في الزخرف وأذهبتم في الأحقاف وإنا لمغرمون في الواقعة وأن كان ذا مال وأن كان ذا مال طيب يعني معنى ذلك أن الذي ذكر في القسم الأول 23 كلمة كل القراء قرأوها بالإيه بالاستفهام بالاستفهام نعم. وطبعا في احنا نعرف إجمالا أنه كما ذكرنا أن الحجازيون يسهلون الهمزة الثانية، الحجازيون يسهلون، ومعهم أبو عمرو وكذلك إيش رويس يسهلون الهمزة الثانية. القسم الثاني اختلف فيه، فبعض القراء قرأه بالاستفهام وبعضهم قرأه بالإيه بالخبر. فمثلا نأخذ مثال أن يؤتى، قرأها أن يؤتى ابن كثير وحده بالاستفهام. نأخذ مثلا أذهبتم، وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا. إذن كما دامت ابن كثير و ها وابن عامر قرآها بالاستفهام، وأيضا معهم ها واسأل مع ذهبتم إذ حلا قرأها يعقوب وأبو جعفر من العشرة. احنا هذا مثال فقط، يعني هذه أمثلة، هذا كله يعتبر مفردا، يعني هذا مفرد يعني ايه في كلمة، فيه استفهام مكرر، استفهام مكرر. وهذا أيضا وقع فيه الخلاف، فهناك بعض القراء يستفهم في الموضعين، هناك بعض القراء يستفهم في الموضعين، وهناك بعضهم يستفهم في الموضع الأول ويخبر في الثاني، وبعضهم يخبر في الأول ويستفهم في الثاني، وبعضهم له استثناءات على أي حال. فإذا أخذناها بالترتيب كده، نافع الأصل عنده أن يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، وابن كثير الأصل عنده، نقول الأصل، خلي الاستثناءات لن نتحدث عن أي استثناءات. نافع الاستفهام في الأول؟ نافع يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، ووافقه من؟ الكسائي، ووافقه كذلك يعقوب. خلاص؟ يبقى نافع والكسائي ويعقوب الأصل فيهم أن إيه؟ يستفهموا في الأول ويخبرون في الثاني. في بعض المستثنيات لهم. نأتي لابن كثير، الأصل عنده أن يستفهم في الاثنين، أن يستفهم في الموضعين. ووافقه أبو عمرو، طبعا في استثناءات لابن كثير أو استثناء، ووافقه أبو عمرو وحمزة وخلف العاشر، ووافقه كذلك شعبة يستفهم في الايه الموضع، بل عاصم، بل عاصم، عاصم كله، عاصم كله. نأتي لابن عامر، ابن عامر الأصل عنده أن يخبر في الأول ويستفهم في الثاني، ووافقه أبو جعفر، وافقه أبو جعفر. كده أتينا على القراء العشرة، ولا في حد باقي؟ احنا قلنا نافع يوافقه الكسائي ويعقوب، أصبحوا كم كده؟ ثلاثة. ابن كثير يوافقه أبو عمرو وحمزة وخلف العاشر وعاصم. طبعا على تفصيل، بعضهم في موضع أو موضعين يعكس سواء يستفهم في الأول أو الثاني. فإذن الأصل عند ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وخلف وحمزة أن يستفهم في الموضعين، أن يستفهموا في الموضعين. بقي من؟ ابن عامر وأبو جعفر الأصل عندهم أن يخبروا في الإيه؟ في الأول. يعني لو خدنا مثال ابن عامر وأبو جعفر، أيوة، أإذا كنا ترابا أإنا، ماشي؟ يبقى عندنا اللي سيقول أإذا، طبعا في تسهيل وفي تحقيق وفي كذا، اللي يقرأ بالاستفهام، بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني من؟ نافع ها والكسائي ويعقوب. إن يقول أإذا أو أإذا أو أإذا ها، وفي الثاني يقول إن. طيب واللي يقرأ أإذا أإن أو أإذا أإن، ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحمزة وخلف وعاصم. واللي يقول إذا كنا ترابا أإن أو أإن ابن عامر وأبو جعفر، أو إن أإن اللي هو إيه ابن عامر وأبو جعفر. وسرد بقية الأمثلة. وفي الإسراء أقرأ والمكرر وقع، والمكرر وقع في أحد في أحد في أحد عشر، أحد عشر موضعا في تسع صور، في الرعد أإذا كنا ترابا أإن، وفي الإسراء أإذا كنا عظاما ورفاتا أإن موضعان، وفي المؤمنون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإن، وفي النمل أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإن، وفي العنكبوت أئنكم لتأتون الفاحشة أئنكم لتأتون الرجال. طبعا موضعان يعني المفروض يكون في فاصل. أئنكم لتأتون الفاحشة هذا موضع، أئنكم لتأتون الرجال موضع آخر. وفي السجدة أئذا ضللنا في الأرض أئنا، وفي الصافات أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، وفي النازعات أئنا لمردودون، أئنا لمردودون في الحافرة أئذا. وأما همزة طيب الوصف، هذا القسم كله عندنا استفهام مزدوج، ها، وأتى قسم متفق على عليه على أن يأتي بالاستفهام لكل القراء، وقسم مختلف فيه، وذكر بعد ذلك الاستفهام المكرر. وقد تأتي بعد همزة الاستفهام همزة إيه؟ وصل. وقد تأتي بعد همزة الاستفهام همزة وصل، وهي ثلاثة أقسام، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه، قسم متفق على إثباتها على إثبات همزة الوصل يعني، وقسم متفق على حذف همزة الوصل، وقسم مختلف فيه. القسم المتفق عليه اللي هو باب الذكرين، ثلاث كلمات الذكرين في موضعيها الله والآن. وفي بالنسبة للمتفق على حذفها ذكر المواضع وذكر المختلف فيه. تفضل. وأما همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام فتأتي على ضربين متفق. هي الواقعة ولا الواقعة؟ وأما همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام فتأتي همزة على الاستفهام. بعد همزة الاستفهام فتأتي على ضربين متفق على استفهامه وقع. متفق لأنها بدل نعم. من اللي قبل. متفق على استفهامه وقع في خمس كلم وتنقسم إلى قسمين، متفق على إثباتها وهو ثلاث كلم في ستة مواضع، وهي الذكرين موضعان بالأنعام، والآن موضعان في يونس، الله أذن لكم لكم بها يعني بالأنعام في يونس يعني بها في يونس. لا نشيل بها أصلا خطأ هذا. ماشي. الله أذن لكم، الله خير بالنمل، ومتفق على حذفها. قصده يعني موضعان بيونس. نعم. الله أذن لكم بها يعني بيونس. نعم. الله أذن لكم بيونس. نعم. ومتفق على حذفها منه. طيب إذا المتفق على إثباتها، إحنا نعرف طبعا جميعا أن القراء لهم في هذا القسم الإبدال الذكرين، وأخواتها نفس الشيء والذكرين. نعم. أما من يقرأ لحفص من طرق القصر المطلق فليس له إلا الإبدال قولا واحدا، يعني ليس له التسهيل في طرق القصر المطلق التي ليس فيها غنة الإيه اللام والراء ولا التكبير. نعم. نعم. ومتفق على حذفها منه، وذلك في ثلاثة مواضع، أفترى على الله بسبأ، أستكبرت بصاد، أستغفرت لهم بالمنافقون. إذا القسم الأول المتفق على إثبات همزة إيه الوصل، والقسم نعم. الثاني المتفق على حذفها. نعم. هنا قال افترى، يعني اصلها أ هذه الهمزه الايه الاستفهام، افترى هذه همزه الايه الوصل، لكن همزه الوصل حذفت اصلا، وهذا الاصل على فكره في همزه الوصل اذا سبقتها همزه الايه الاستفهام ان تحذف. نعم. فافترى على الله استكبرت، اصلها أ استكبرت، افترى اصلها كده استغفرت، ولكنها حذفت فاصبحت همزه الاستفهام وحدها افترى استكبرت استغفرت. وهناك قسم مختلف فيه بين الاستفهام والخبر. نعم. والمختلف فيه بين الاستفهام والخبر وقع في ثلاث كلم، اولها به السحر بيونس، وثانيها اصطفى البنات بالصافات، وثالثها اتخذناهم سخرية بصاد. طيب إذا به السحر الذي قرأ بالاستفهام يعني بهمزة قطع به السحر أبو عمرو وأبو جعفر، والباقون قرأوا به السحر يعني بهمزة وصل بدون همزة الاستفهام. كذلك اصطفى البنات اللي يقرأ اصطفى بدون همزة الاستفهام أبو جعفر والأصبهاني من طريق الأصبهاني عن ورش. نعم. وثالثها اتخذناهم سخريا بدون همزة الاستفهام بالخبر اتخذناهم، وصل اتخذناهم حلا شرعه. إذن الذي قرأ بالاستفهام بالخبر فيه اتخذناهم سخريا أبو عمرو وحمزة والكسائي ووافقهم خلف ويعقوب. نعم. وإن كانت الأولى لغير الاستفهام فإن الثانية تكون متحركة وساكنة وساكنة، فالمتحركة في كلمة في خمسة مواضع، وهي أئمة في التوبة والأنبياء والسجدة وموضعي القصص. يعني هذا كله في الهمز المزدوج، ها؟ هذا اللي فيه همزتين همزتين سواء في كلمة أو كلمتين، طبعا الكلمتين لسه ما جاءت، يعني كل هذا جاء في كلمة واحدة. والقسم اللي فات كله للاستفهام، القسم اللي فات كله للايه؟ الاستفهام، سواء متفق عليه أو مختلف فيه. وقال قد تكون الهمزة الأولى لغير الاستفهام أصلا، وهي في كلمة أئمة. والساكنة كثيرة في القرآن، وتكون الأولى مفتوحة نحو آدم، ومضمومة نحو أوزينا، ومكسورة نحو إيمان. لكن طبعا الهمزة الثانية في هذه المواضع كلها ها أبدلت، الهمزة الثانية في هذه المواضع كلها أبدلت، لأنه قال وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أهلا. إذا بدأت بهمزة قطع ثم أتت بعدها همزة أخرى ساكنة، فإن الحكم في عند العرب وفي القرآن أن تبدل على طول، ما يصح تقول أأدم ولا أأزر ولا أأمن، وإنما تبدل. لكن هي أصلها شيخ آدم للكلمة. أأدم أي أأدم أصلها أأدم. نعم. وأما اللتان في من كلمتين فعلى قسمين، وأما اللتان من كلمتين فعلى من كلمتين فعلى قسمين، قسم أولى همزتيه مقطوعة، قسم أولى همزتيه مقطوعة، والثانية همزة وصل نحو ولو شاء الله، والقسم الثاني كلا همزتيه مقطوعتان، وهو ثمانية أنواع، مفتوحتان نحو جاء أحدكم، ومكسورتان نحو هؤلاء إن كنتم، ومضمومتان نحو أولياء أولئك، ومفتوحة فمكسورة نحو شهداء إذ، ومفتوحة فمضمومة نحو جاء أمة، ومضمومة فمفتوحة نحو السفهاء ألا. الأصل كل دي مرفوعات انت نصبتها. نعم. كلها. طيب ومكسورة فمفتوحة نحو من خطبة النساء أو، ومضمومة فمكسورة نحو يشاء إلى. طبعا قال وهي ثمانية أنواع مفتوحة إلى آخره، كل دي مرفوعة. المهم إذا اجتمعت همزتان في كلمتين، قال مفتوحتان نحو كذا ومكسورتان كذا. الأصل أن أبا عمرو ونافع وابن كثير وأبو جعفر ورويس يسهلون ثانية الهمزتين، لكن التسهيل هذا نقول عليه مطلق التغيير، قد يكون تسهيلا بين وقد يكون إسقاطا وقد يكون إبدالا، لكن عندهم تغيير للهمزة الثانية على أي حال. بقية القراء في الهمزتين من كلمتين يحققون الهمزتين. قال والمنفرد اللي هو الهمز المفرد أيوة. والمنفرد هو الذي لم يلاصق مثله، ويكون ساكنا ومتحركا، وتحت كل منهما أنواع ستأتي مفصلة في الخاتمة إن شاء الله تعالى. الهمز المفرد اللي هو يعني همزة لوحدها بدون ما تكون في همزة أخرى، سواء همزة قطع أو همزة وصل، سواء في كلمة أو في كلمتين. وهذا الهمز المفرد له أحكام، لكننا قلنا باختصار إن الهمزة إذا كان ساكنا فإن ورشا يبدل فاءه يأكل يؤمن ونحو ذلك، والسوسي وأبو جعفر يبدلان كل الهمز الساكن، يبدلان كل الهمز الساكن. مثال غير الفاء، طبعا يؤمن ويأكل زي ورش، غير الفاء ها مثلا فدارأتم، دارأ الهمزة هنا لام الكلمة، الدارأ فدارأتم سكنت عنده لوجود التاء والميم بعدها فأصبحت ساكنة، سواء السكون هذا أصلي أو سكون عارض فإنه يبدلها فداراتم. من يشاء الله ومن يشاء يجعله عند أبي جعفر ومن يشاء يجعله وهكذا، فالهمز الساكن عنده. أما بالنسبة للهمز المتحرك فله ضوابط في إبداله عند أبي جعفر وهو المكثر فيه، وعند ورش وهو الأقل بالنسبة للهمز المتحرك. هذا يعني آخر الهمز، لكن هناك أيضا قضية التخفيف، هذه تتعلق بالهمز وبغير الهمز. تفضل. التخفيف في اللغة ضد التثقيل، وفي الاصطلاح عبارة عن معنى التسهيل كما مر، وقد يراد به حذف الصلاة من الهاءات وترك التجديدات، أي فك الحرف المشدد القائم عن مثلين ليكون النطق بحرف واحد من الضعفين، خفيف الوزن عاريا من الضغط عاطلا في صناعة الخط من علامة الشد التي لها صورة خاصة في النقط. صورة التي لها صورة خاصة في النقط. طيب، التخفيف قد يقال التخفيف اللي يقصد به التسهيل أيا كان نوع التخفيف، هذا يشمل النقل والإسقاط والحذف والتسهيل ويشمل جميع. وقد يقابل التخفيف أن يقال حرف مخفف أي ليس مشددا، حرف مخفف أي ليس مشددا. وقد يطلق على حذف الصلات من الهاءات، يعني أن الهاء غير موصولة حذفت منها الصلة يقال خففت الهاء، ويقال عن فك الإدغام، فمثلا من يرتد منكم عن دينه، نافع وابن عامر مثلا فكوا هذا الإدغام ومعهم أبو جعفر قال يرتدد كموضع البقرة، يعني قرأ موضع المائدة كموضع البقرة. فالتخفيف يشمل كل هذه الأنواع، لكن إذا أطلق الأكثر أن ينصرف إلى أحد القسمين الأساسيين، يا إما تخفيف الهمز يا إما أنه التخفيف اللي هو مقابل التثقيل والتشديد، يعني أن يكون الحرف واحدا وليس مضعفا. نقف عند باب الفتح والإمالة والتقليل، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يهدينا وإياكم سبل الهدى والرشاد، وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى ويجنبنا وإياكم العسرى، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحات، وأن يغفر لوالدينا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.